ولا نصير.

تتمتعوا فسوف يعلمون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ